فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نويت الحج متمتعا وبعد نويت الحج متمتعا ثم بعد انتهائي من العمرة حصل حريق في المخيم، فرجعت إلى مدينة الرياض ولم ألبي بالحج، فما حكم فعلي هذا؟ ايش يقول؟ يقول: نويت الحج متمتعا وبعد انتهائي من العمرة حصل حريق في المخيم، فرجعت إلى بلدي الرياض وأنا لم ألبي بعد بالحج، فما حكم فعلي هذا؟ ما دام انك ما احرمت بالحج فلا مانع، اما لو احرمت بالحج فلا يجوز لك انك تحل احرامك الا في مساله الاحصار، اي ان احصرتم وتفدي، اذا احصرت تحل الاحرام وتفدي، واما هذا ما هو باحصار تمضي في النسب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.